زمان يا اسكندرية مع عاطف والصحر و مين تاني شهد الساعة 7:45 طريق السلامة وأمل درويش 7:15 يسعد صباحك جيهان ودعاء 7:10 والساعة 7 بقول لكم أهلا في مجموعة من الأخبار من خلال موجز الأنباء يليه 5 إرشاد مع سمية وشهد وأمل كله في المواني وأحمد وحنان 7:15 7:30 إبراهيم وأماني في زي النهاردة هكون معكم على هوا اسكندرية 7:30 في وقالة الصحافة عيني عليك أنا عيني عليك بحملك أنا بحملك هيمنة يا أنا أمان عليك ريحني ما تسيبنيش كده مالي بدو أنا مالي بدو وأنا يدو كده وأنا يدو حالا من لحظة في لحظة دوب والحب يعمل كل ده ولأننا نحبكم أصدقاء المستمعين بنبدأ معاكم جولة في فترتنا المفتوحة صباح الخير يا اسكندرية وجولتنا النهاردة بعنوان أنا مالي بدو وأنا يدو كده وأنا يدو حالا من لحظة لحظة دوب والحب يعمل كل وفعلا الحب يعمل اكتر من كده يا شريف ستي قالت عودوا نفسكم على التسامح الحب والمودة العطف الانسانية فالبصمة الجميلة تبقى وان غاب صاحبها اما الحكيم يقول لكم ولي ابني فكرا ولا تبني حجرا ابني فكرا ولا تبني حجرا فبيوت الافكار تدوم وبيوت الأحجار تزول ويقول أيضا لكم الحكيم من أكل بباطل جاع بحق من أكل بباطل جاع بحق السؤال اللي وعدتكم به الأسبوع الماضي نسمع في اللغة العربية دوما عن واو العطف واو القسم واو المعية إلى آخره من الواوات ولكن أن نسمع إلى واو الثمانية هو ده الغريب فماذا يقصد بواو الثمانية أهلا بكل الأصدقاء أصدقاء إذاعة الإسكندرية في فترتنا من 8:00 إلى 9:30 ومانيش رايدة ومانيش رايدة ومانيش رايدة إلا هو مانيش رايدة وما فيش فايدة وما فيش فايدة مفيش فايدة إلا هو مفيش فايدة في البور عشقة في القرب عشقة في البور عشقة في القرب عشقة زي العسل على على هوا اسكندرية هيكون معاكو فريق عمل هذه الرحلة طارق وشريف ومحمد الناس الحلوة وكمان الناس الحلوة اللي بتتشال عالراس الناس اللي تدعم بس دايما بتشوف وتحس وتقدر قيمة الناس الناس الحلوة وعلى هوا اسكندرية هو معاكم على التليفون وفترتنا المفتوحة احمد وهبه يا ابو احمد طبعا جميل كريم يا عطرة مش بخيل يا ابو احمد طبعا جميل كريم يا عطرة مش بخيل بترحب دايما بضيوف وتسر عيون اللي يشوف يا اسكندراني رقة وحصيل يا ابو احمد يا ابو احمد يا اسكندراني يا اسكندراني يا اسكندراني خير على عيونك يا ست الكل يا ست الكل يا جنة مصر يا أصيلة نهار الكل نهار الكل صباح الخير على عيونك يا ست الكل يا ست الكل جمالك احتاروا ياما وقالوا عنك كتير وياما وبن طبيع وجو هادي وسحر يرسم احلى ابتسامة يا جميلة في الشتا والصيف يا كريمة لو جالي الضيف يا جميلة في الشتا والصيف يا كريمة لو جالي الضيف يا جنة مصر يا أصيلة نهاري الكل نهاري الكل صباح الخير على عيونك يا ست الكل يا ست الكل يا أحلى مينا في الجمهورية يا ذوق وزينة يا اسكندرية دي كل وقت لو جيت تزورها تلاقيها جنة وصحيح مرية يا جميلة في الشتا والصيف يا كريمة لو جالي الضيف يا جميلة في الشتا والصيف يا كريمة لو جالي الضيف يا جنة مصر يا أصيلة نهاري الكل نهاري الكل صباح الخير على عيونك يا ست الكل يا ست الكل كرم طبيعي والذوق ماليها وتحب تكرم اللي يجيها وانا اللي اصل اسكندراني حياتي هي وروحي فيها يا جميلة في الشتا والصيف يا كريمة لو جالي الضيف يا جميلة في الشتا والصيف يا كريمة لو جالي الضيف يا جنة مصر يا أصيلة نهاري الكل نهاري الكل صباح الخير على عيونك يا ست الكل يا ست الكل الإسكندرية تقدم حركة ونشاط معكم فيها إسراء حسن. صباح الفل على كل أصدقاء المستمعين. النهاردة معنا كابتن محمد إبراهيم مدرب اللياقة البدنية وتمرين يفيد ويقوي عضلات الرجل. أحب أصبح على مستمع إذاعة اسكندرية الجمال. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن عضلة مهمة جدا جدا بالنسبة للاعب اللياقة البدنية أو لاعب كمال أجسام أو حتى الشخص العادي، لأن لازم الكل كل اللي بيتمرن جوه الجيم لازم يهتم بالتمرين، لأن أنا بلاحظ كتير جدا من اللاعبين بيهملوا خصوصا اللاعبين الهواة اللي هم يعني عايزين يبدو في مظهر لائق. يعني العضلة دي اللي هي عضلة الرجل، اولا العضلة دي عضلة اساسية ومهمة جدا جدا في التمرين، لها مردود ايجابي على الجسم، بترفع من معدل الايض التمثيل الغذائي جدا في الجسم، بتساعد على البني ادم مثلا لو الشخص عنده وزن عالي لو بيتمرن مثلا الرجل مرتين في الاسبوع بتساعد انه طبعا يخس ويفقد وزن عالي لانها بتستهلك قدر كبير جدا من السعرات الحراريه. عضلة الرجل لما بتبتدي ان هي تبان تحديد العضل بتاعها والشكل العضل بتاعها بيبان شكل الانسان في غاية الجمال. عضلة الرجل بترفع من نسبة هرمون التستوستيرون في الجسم، فبالتالي بتساعد الجسم ككل انه يبان الشكل العضلي بتاعه. سواء بايسبس ترايسبس الكتف الشيست كل الجسم يبتدي فوق مع تمرينة الرجل. التمرينة بتاعت الرجل عشان خاطر ان انا ابتديها لازم يكون في اساسيات للتمرينة دي. من اهم الاساسيات للتمرينة دي الاحماء الجيد جدا. ليه؟ لانها عضلة معرضة زيها زي عضلة الاصابة. فانا لو ما عملتش عملية احماء واطالات سريعة لعضلة الرجل قبل ما اخوض في التمرينة اللي هيحصل ان انا ممكن اتعرض لاصابات صعبة في منطقة الركبة او المنطقة العضلة الامامية او العضلة الخلفية. بقى الحاجات اللي ممكن ابتدي اسخن عليها عضلة الرجل ممكن اجري في المكان 10 دقائق او العب على العجلة الثابتة لمدة 10 دقائق او الاورب تراك لمدة 10 دقائق. بعد ما بنزل من على الجهاز ببتدي اعمل اطالات سريعة، ما مش اطالات بشكل طويل، اطالات سريعة على عضلة الكوادرسيبس واللي هي العضلة الامامية والعضلة الخلفية والكالف السمانة. بعد كده ببتدي ادخل على التمرين بتاعي. من التمرينات الأساسية البار الكرفساء اللي هي البار سكوات، الليج بريس اللي هو تمرينة الدفع، الرجل الأمامية اللي هي الليج اكستنشن، وبعد كده الليج كور اللي هي الخلفية، والعضلة وجهاز الستيت كاف ريز اللي هو السمانة الثابت. لو أنا مثلا لعيب يعني مبتدئ ما زودش او في المجاميع، انا كفاية مثلا اعمل 3 مجاميع في 10 عدات كويس جدا. زي ما قلنا لازم ابتدي ان انا اسخن كويس عشان خطر برضو احمي نفسي من الاصابة. اخد فترة كافية من الراحة، دقيقة مثلا بين المجموعة والمجموعة. احاول برضو ان انا بقدر المستطاع ان انا احافظ على تركيزي اثناء الاداء، اداء الحركة عشان خاطر برضو ما تعرضش الاصابة. بعد كده نطلع نحب نقول الاستفادة من التمرينة بتاعت عضلة الرجل انها طبعا بالنسبة مثلا لو لعب كرة قدم بتقوي منطقة عضلة الرجل الامامية، فبتخلي عنده مثلا الالتحامات او انه يشوت بشكل كويس، يكون فيه ثبات في الملعب. لعب الالعاب القتالية سواء المصارعة الملاكمة الكونغ فو، كل الالعاب دي بتعتمد على عضلة الرجل، فلازم يكون اللاعب عنده عضلة رجل قوية بحيث انه يكون يقدر عنده ثبات في الارض، مش مجرد انه مثلا لعيب يلتحم بيه او يحصل له عملية دفع انه يقع على الارض، لا، يكون فيه ثبات في الحركة. دي اهم حاجات كنت احب اوجهها، النصائح اللي احب اوجهها للمستمعين، واتمنى اكون فدتكم ان شاء الله. أصدقاء المستمعين شكرا لكم، وحتى يجمعنا بكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات الزميل حسن تمام، وشكرا للزميل مدحت رمضان من أسرة الهندسة الإذاعية. حركة ونشاط. Ready, ready. كل موجة تبقوية حضنا شط اسكندرية يا جمال اسكندرية والحياة اسكندرية مية بنت البحرية العروسة المصراوية بعد الأنوار تحية للي جاي اسكندرية يا جمال اسكندرية والحياة اسكندرية طيبة بنت البحر الأبيض العروسة المصراوية اللي هي اسكندرية يا جمال اسكندرية يا سلام ماضي تاريخ بطولات يرسم ملامح بشر تحكي عن اللي كان من الدنيا والإنسان في اسكندرية زمان زمان يا اسكندرية. أصدقائي المستمعين أهلا بكم معنا وجولة إخبارية جديدة بين أوراق الصحف القديمة. أول أخبارنا القديمة من مجلة الرسالة سنة 1933 درس في الإحسان. زار صاحب الجلالة الإيطالية ودين الحبيب فحل في ربعه حلول السعادة ونزل من أهله منزل الإجلال وأفاض على عاصمته وصعيده غمرا من سروره الملكي ونبالة الخلق، ثم اختص فقراء الإسكندرية بقرابة 1000 جنيه على ما روي، فكان هذا العطف السامي موضعا للتفسير والتأويل ومثالا لاختلاف العقول في الاستنباط والتعليل. فمن قائل إن صاحب الجلالة أراد تعميم الإحسان في أجناس بني الإنسان والإسكندرية شبه دويلة، ومن قائل إنه أراد تخصيصه وكثرة الجالية الإيطالية تنزل ربوع الإسكندرية، الأمر في كلتا الحالتين مثل في شرف الغاية، لأن مبعث التعميم عاطفة إنسانية ومبعث التخصيص عاطفة وطنية. التعليم في مصر، ده الخبر اللي معانا من مجلة الجامعة العثمانية سنة 1899. انتشرت الكتاتيب في كل من القاهرة والإسكندرية وما بينهما، وتنقسم هذه الكتاتيب إلى 3 أقسام. القسم الأول تديره نظارة المعارف، والقسم الثاني تدعمه بإعانة منها على شروط تشترطها عليه، والقسم الثالث مستقل عنها لا يد لها في شؤونه ويسمى الكتاتيب الحرة. وتمتاز الكتاتيب المستجدة عن الكتاتيب الأصلية بكون مرتبات معلميها أكثر من مرتبات معلمي الكتاتيب الأصلية، فإن الفقيه فيها يتناول 140 قرشا في الشهر والعريف 70 قرشا في الشهر، وذلك بخلاف ما يحصلونه من التلاميذ. أما مرتبات معلمي الكتاتيب الأصلية فتتراوح بين 5 قروش و20 قرشا في الشهر، بل منهم من لا مرتبات له في الأصل، ولذلك صار التعليم في الكتاتيب المستجدة أرقى وأوسع نطاقا من الكتاتيب الأصلية، والنظام فيها أتم وأكمل. ليلة تمثيلية بتياترو الهامبرا، ده آخر خبر معانا من مجلة المصور سنة 1925. أنشئت في مصر منذ بضع سنوات جمعية لمحاربة المسكرات، ولا تزال إلى الآن قليلة الحول والطول، ويقال إن من بين أعضائها غير واحد من كبار السكرين، ومنهم من يحرم السكر 6 أيام في الأسبوع ثم يسكر سكرة يني في اليوم السابع. وقد نشرت هذه الجمعية أخيرا بيانا قالت فيه: قرر مجلس إدارة الجمعية إحياء ليلة للتمثيل بتياترو الهامبرا بالإسكندرية تحت رعاية حضرة صاحب السمو الأمير الجليل عمر طوسون، وسيكون التمثيل في هذه الليلة منطبقا على قواعد الشرع الشريف، على أن يعهد إلى كبار الروائيين بوضع هذه الرواية بحيث تكون كفيلة بشد تأثير في الجمهور فيما يتعلق بحب الفضيلة واكتناب الرذيلة، ونحن نترقب بفارغ الصبر هذه الرواية الجديدة وننتظر كيف يراها علماء المذاهب الأربعة. فإذا أفلح أحد كبار الروائيين في إرضاء هؤلاء العلماء دخل التأليف المسرحي في عصر جديد. زمان يا اسكندرية، إعداد سحر عبد العطي، تقديم شهد حلمي وعاطف أبو زيد. الإسكندرية تقدم وبعدين بقى الطريق زحمة، عربيتي سخنت، المؤشر عدى العلامة. عندنا لك حلول كتير في طريق السلام. عزيزي المستمع صباح الخير. أعزائي المستمعين، ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذة إيمان حماد أمين المرأة بإحدى الجمعيات المهتمة بالسلامة على الطريق، ومعا بنتمنى لكم السلام. أعزائي المستمعين، احنا استكمالا لكلامنا عن دور المرأة في الحد من حوادث الطرق، عايزة اقول للستات ان لو سمحتوا ما تتركوش اولادكم قبل 9 سنين يعدوا الطريق لوحدهم، لان الدراسات اثبتت علميا ان الطفل قبل 9 سنين ما بتكونش مكتملة الرؤية عنده. يعني بمعنى ان انا بقول للطفل، بقول له انت وانت معدي الطريق تبص يمين وتبص شمال، وبنسكت على كده ونقول له خلي بالك بص يمين وبص شمال. طبعا ده خطأ جدا، خطأ جدا جدا، ما ينفعش ان انا اقول له بص يمين وبص شمال، لازم اقول له بص يمين وبص شمال وارجع بص يمين تاني، لان الطفل قبل 9 سنين زي ما قلنا اولا ما يتركش يعدي الطريق لوحده، قبل ما يكمل 9 سنين لا يترك يعدي الطريق لوحده. المفروض ان انا ما سيبوش نهائي لوحده، واقول له بص يمين وبص شمال وارجع تاني بص يمين، لان الطفل ما بيقدرش الطريق المسافه ومدى الرؤيه بتاعه ما بيكتملش قبل 9 سنين. وزي ما قلت لحضراتكم ان الام يعني قبل انا ما اقول له كمان عدي وبص اوامل، لازم انا اكون قدوه له، ولازم يكون معايا هو على الطريق، ولازم يشوفني انا بعمل ايه، لان زي ما قلنا ان الام هي المدرسه الاولى في البيت وفي المدرسه وفي كل مكان، هي الام القدوه هي الام. فمن فضلكم ما تخلوش اولادكم يعدوا الطريق قبل سن 9 سنين لوحدهم، ولا نخليهم ينزلوا الباص المدرسه لوحدهم، ولا لان دي بتاثر تاثير كبير جدا على الاطفال، وربنا ان شاء الله يبعد عنهم وعننا الشر ان شاء الله. طريق السلامه مع امل درويش. Thank you. الحجاج واسكندرية للشماسي والقوارب والجمال شمس المغارب شمس المغارب قرسي ذهبي في حضن مية رجعتني الصورة دي الإسكندرية. عزيزي المستمع، بنوعدك انت واسرتك بصباح جميل يسعدك، يسعد صباحك. صباح يا جميل يا جميل صباح. اعداد دعاء عتيقة، تقديم جيهان شكري. عزيزي المستمع يسعد صباحك. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز. خلينا نبدأ حلقتنا ونقول صباح الهدوء وراحة البال، صباح الهداية من الرحمن، صباح الخير. المستمع في كل مكان، يوما ما ستمر من نفس الطريق الذي كان يؤذيك، فيه تذكر ما مضى ولا تبالي، ستسمع نفس اللحن الذي كان يرهقك بحكايات الأمس ولا تبالي، يوما ما ستعفو عن نفسك ولن تزيدها ألما، يوما ما ستتخطى كل شيء، ستمحو من قلبك الأثر الذي يزيده تأثرا وعذابا، يوما ما ستتبدل حكايات الأمس وتتغير معها، يوما ما سيمر كل هذا وتلتئم كل المساحات المتعبة بداخلك، يوما ما ستحدث أشياء ظننتها لن تحدث. الدنيا برح قدامك والضحكة تلون أي جراح، على إيه تنزل دمعتك لو يوم عدك أو ماتك، على إيه تنزل دمعتك لو يوم عدك أو فاتك. وصلنا لآخر فقرة في حلقتنا، وهي رسالة يسعد صباحك، واللي عايزين نقول لك فيها بنتغير يوم بعد يوم. كل حاجة فينا بتتغير، أفكارنا وأحلامنا وحتى الأشخاص اللي حوالينا ومعزتهم في قلبنا. اوعى تستسلم لشيء يخليك على حالك طول حياتك. ويسعد صباحكم جميعا. صباحك ضحكة بتسكر ساعات الجاية من يومي، صباحك عين بتختار لي بذوق الحلو في النوم. يسعد صباحك. مصر لم تنم لم تنم، مصر لم تنم لم تنم، مصر لم تنم ولم تزل يقظانة العينين صلبة القدم. في الأرض كالجبل، في الأرض كالجبل، وفي السماء، وفي السماء للذرى، للذرى. لم تنم منهار شعبها العظيم من هزم، مصر لم تنم منهار شعبها العظيم من هزم، ولم يزل مزودا بأعراق القيم، ولم يزل مزودا بأعراض القيم، ولم يزل مزودا بأعراض القيم، مجدد الأمل في الأرض كالهرم، مجدد الأمل في الأرض كالهرم، وفي السماء، وفي السماء للذرى، للذرى وللقمم. يسعد صباحك.

جهاز السابعة حررته مروى الباشا، يقرأه أحمد وهبة. يقوم صباح اليوم اللواء محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، يرافقه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور بزيارة مجمع الكليات النظرية بمنطقة الأبعدية بدمنهور لوضع حجر الأساس لكلية الطب البشري والمستشفى الجامعي، تمهيدا للبدء في الأعمال الإنشائية للمبنيين خلال الفترة القليلة القادمة تحت إشراف وتنفيذ وزارة الإنتاج الحربي. أكد دكتور عبد العزيز قنصو محافظ الإسكندرية أنه جار العمل على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بنقل وكالة الخضر والفاكهة من موقعها الحالي بمنطقة الحضرة، موضحا أن المنطقة الجديدة والمحددة تقع بمنطقة أم زغيو بنطاق حي العجمي، وتم الانتهاء من التصميمات الخاصة بها، حيث سيتم تقسيمها إلى سوق ووكالة للخضر والفاكهة على مساحة 40 فدانا، علاوة على 8 أفدان أخرى سيتم تحويلها إلى منطقة لوجستية، مؤكدا أن الوكالة الجديدة سوف تنشأ بتصميمات على أعلى مستوى، وشدد على سرعة الإنجاز والانتهاء من جميع أعمال الإنشاء بالوكالة الجديدة، كما أمر بالإزالة الفورية لأي تعديات ورفع جميع الإشغالات بمنطقة أم زغيو. أكد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة بتكثيف الجهود المبذولة لتنمية بحيرة إيدكو وتطهيرها من أجل رفع إنتاجيتها من الأسماك من 8000 طن إلى 17200 طن سنويا، بزيادة إنتاجية تقدر بنحو 9200 طن، مشيرا إلى أنه من أهم المشكلات التي تواجه تطوير بحيرة إيدكو هو انتشار معدلات البوص والهيش بمساحات كثيفة لتصل إلى أكثر من 8000 فدان، وكذلك مشكلة تلوث البحيرة بمياه الصرف الزراعي مما يؤثر على البيئة ونمو الأسماك، بالإضافة إلى التعديات المنتشرة على مساحة البحيرة، لافتا إلى تنفيذ 5 مراحل من تكريك وتعميق البحيرة على مساحة 300 فدان بتكلفة تقدر ب 46 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تكريك مجرور صرف داخل بحيرة إيدكو حتى بوغاز المعدية بطول 14 كيلومتر، وتعميق المجرور بعمق يصل إلى 3.5 متر بعرض من 50 إلى 100 متر. تواصل إدارة السياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية حملاتها التي شنتها ضد مظاهر الاستغلال والابتزاز التي قد يتعرض لها جمهور الشواطئ، وبالرغم من قرب انتهاء الموسم إلا أنه كان لابد من توجيه رسالة قوية لمستأجري الشواطئ وأيضا لروادها. كما أكدت إدارة السياحة والمصايف حرص حملة اعرف حقك على إرسال رسالة للجميع بأن ما حدث خلال الفترات السابقة ما هو إلا بداية قوية لموسم الصيف القادم الذي سيتم بالانضباط والالتزام على كافة شواطئ الإسكندرية. يستعد الجهاز الفني لإنبي بقيادة علي ماهر للدخول اليوم في معسكر مغلق بمدينة الإسكندرية يستمر لمدة 10 أيام، يتم خلاله خوض سلسلة من المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد، وحرص على السفر للإسكندرية وإقامة معسكر طويل لتجهيز اللاعبين بقوة استعدادا للدوري العام. وأكد مدير الكرة الكابتن عبد الناصر محمد أن فريقه لعب مجموعة من المباريات الودية وجرى استكمال البرنامج قبل بداية الموسم الجديد. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم موجز الأنباء، شكرا لكم. الإسكندرية تقدم خمسة إرشاد. مع أمل وسمية. أهلا بكل الإخوة المزارعين ولقاء جديد. مع معنا هذا الصباح الأستاذ الدكتور أحمد البحة، أستاذ الأشجار الخشبية بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، للتعرف منه على تجهيز الأرض لمصدات الرياح خاصة في الأراضي الجديدة. السلام عليكم وصباح الخير أخي المزارع. النهاردة هنتكلم مع بعض على موضوع اسمه مصدات الرياح، ويمكن كل المزارعين عارفين مصدات الرياح هو عبارة عن صف أو عدة صفوف من الأشجار بتزرع حوالين الأرض كسياج عشان حماية الأرض من المزروعات من الرياح الشديدة، وخاصة في الأراضي الجديدة الصحراوية بيبقوا محتاجين جدا لزراعة المصدات. المصدات عندنا في مصر هنا أنواع بتزرع زي الكافور وزي الكزورينة، أساسا دول اللي بنزرعهم كمصدات، والكزورينة أساسا بتتحمل الأراضي الرملية الفقيرة في العناصر الغذائية، الأرض الرملة دي الكزورينة بتتحملها لأنها بتثبت النيتروجين الجوي، فبالتالي بتقدر تعيش في الأراضي الفقيرة وكمان بتتحمل نقص المية. طيب ايه فايدة ان انا ازرع اشجار المصدات حوالين الارض؟ ثبت علميا ان المحصول بيزيد اكتر من 25% في حالة وجود المصدات، يعني لما نزرع صف او صفين من المصدات حوالين الارض المحصول هيزيد اكتر من 25%. طب والسبب ايه؟ لانها بتقلل فعل الرياح على النباتات، يعني الرياح الشديدة دايما تكسر النباتات وترقدها على الأرض وتسقط الأزهار، خد الثمار بيقل، بتطفش حتى الحشرات إنها بتبقى ما تبقاش موجودة، الحشرات اللي بتنقل حبوب اللقاح وحاجات زي كده، فبتقلل نسبة العقد ولها مشاكل كثيرة جدا. بنلاقي إن المحصول بيقل في عدم وجود المصدات. طيب المصدات انا امتى ازرع المصدات بتاعتي؟ المصدات بتاعتي ممكن نزرعها في نهاية فصل الخريف زي دلوقتي مثلا كده، ممكن اكتوبر ونوفمبر نزرع المصدات، بنزرعها على مسافة، يعني لو الرياح شديدة بزرع على مسافة نص متر الى متر الا ربع، لو الرياح اقل شوية فبنزرع على مسافة متر، ولو بزرع صفين ازرع بالتبادل، يعني رجل الغراب زي ما احنا عارفين، تمام، بحيث انه نعمل سياج كثيف حوالين الارض من هذه الاشجار. والشجر ده بياخد جزء من الارض صحيح، لكن الفوائد بتاعته في الاخر كثيرة جدا، يعني انا الشجر ده ممكن يخلي لي بيبقى مصدر للخشب اللي انا باخده واستخدمه في اشياء كثيرة. الخشب ده الشجر ده كمان ممكن لو في ازهار، الازهار دي بتربى عليها نحل العسل، الشجر ده بيخلي لي المناخ خلفه، يعني في منطقة في الغيط ده أفضل بكتير من، فده بيأثر على المزروعات زي ما بنقوله، يعني بيقلل البخر من التربة. خمسة إرشاد. مع أمل وسمية. الكرام، من أخبار التعليم لهذا الصباح أكد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أثناء مشاركته في فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى إحداث تغييرات كبيرة في وظائف واحتياجات سوق العمل، موضحا أنه بحلول عام 2020 ستنتهي قرابة 5 ملايين وظيفة على مستوى العالم، وستظهر حوالي 133 مليون وظيفة جديدة ناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات. مشيرا إلى أن مصر تقوم بتطوير استراتيجيتها الوطنية حول الذكاء الاصطناعي بهدف توجيه البحث والتطوير في التقنيات الجديدة والناشئة في المجالات ذات الأولوية، وهي الرعاية الصحية والزراعة والتعليم والمدن الذكية والطاقة والتمويل والبنية التحتية والنقل، لتركيز جهودها نحو تنفيذ الذكاء الاصطناعي. ما تصبح صبح صبح صبح صبح صبح، خد رايح فين والله ما انت مروح، طب صبح صبح صبح صبح صبح صبح، قول حاجة يا عم طب اي كلام وافتح. ومن أخبار الطيران لهذا الصباح، تختتم الشركة الوطنية للطيران المدني جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة يوم الخميس المقبل بنقل أكثر من 70,000 حاج على متن 424 رحلة جوية، من بينهم 224 رحلة جوية من مطار جدة و200 رحلة جوية من مطار المدينة المنورة. وتقدم بعثة حج الشركة الوطنية للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية تقدم تسهيلات كبيرة داخل مطارات المملكة للحجاج العائدين إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك حج هذا العام بالتنسيق مع السلطات السعودية داخل المطارات هناك. ومن أخبارنا السياحية، تواصل وسائل الإعلام الدولية في إبراز المقاومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها مصر وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، تأكيدا على النجاح الذي يحققه السياحة المصرية وعودتها إلى خريطة السياحة العالمية. الإسكندرية تقدم من مينا لمينا، تخدنا سفينة ندخل مبانيها وأسوارها، نعرف حكاويها وأخبارها، وكله في المواني. كله في المواني، برنامج من إعداد حنان عبد الرؤوف، تقديم أحمد خيري. السلام عليكم سيداتي سادتي، لقاء جديد وأهم أخبار المواني البحرية المصرية. نتحدث من ميناء الإسكندرية البحري ومحطة تداول الحاويات والبضائع العامة العاملة بالميناء، وشراء 4 أوناش تحميل حاويات من إحدى الشركات العالمية الفنلندية المتخصصة في تصنيع هذا النوع من الأوناش. بذلك يصل إجمالي عدد الأوناش بميناء الإسكندرية البحري الخاصة من هذا الطراز الذي يخدم المحطة حوالي 20 ونشاً. الهدف هو زيادة كفاءة حركة التداول ورفع معدلات الأداء بمحطة تداول الحاويات والبضائع العامة بميناء الإسكندرية البحري. وننتقل لتدشين أول ناقلة عملاقة لتموين السفن وفقا للمواصفات العالمية يطلق عليها مصر واحد. تتزامن هذه الخطوة مع استراتيجية مصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة، فضلا عن التوافق مع متطلبات هيئة السلامة البحرية في هذا الشأن. تتضمن تلك الاستراتيجية تعزيز الأسطول المصري بحوالي 5 سفن عملاقة بطاقة تصل ل 1750 طن وقود لكل ناقلة بحرية. تعمل الناقلة الجديدة بنظام التموين المزدوج للسفن العابرة، وهو ما يزيد من جاذبية مصر لتصبح قبلة للسفن العابرة ومنافسا قويا في المنطقة. دشنت ناقلة تموين السفن العملاقة من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي أوضحت أن عمليات تموين السفن زادت بمعدلات تصل ل 434% خلال عام 2019 مقارنة بالعام الماضي 2018. وأضافت أن الناقلات الخمس المقرر أن تعزز الأسطول المصري ستصل مصر تباعا من الدول المصنعة لها في أوروبا. كله في المواني، برنامج من إعداد حنان عبد الرؤوف، تقديم أحمد خيري. الكلام الحلو كله كلمة كلمة قلتهولك، مش كفاية يا حبيبي مش كفاية، حبي لك أكتر وأكبر من غرامك من كلامك، حبي لك مالوش نهاية. لو كانوا في ايديا كنت انزمهم في عقد من المحبة، واقدمه بالروح وبالاشواه هدية. الكلام ده يا ما قالوه الاحبة، يا حبيبي اعمل بالبدر ولا بالنجوم، وانا شوقي شوقي لك بيزيد ويزيد. يظهر كل يوم والحنان يا نور حياتي ملوش نهاية. أنا لما أشوفك فرح قلبي ما يتوصف وأنا لما أشوفك أحس قلبي بينخطف أنا لما أشوفك فرح قلبي ما يتوصف وأنا لما أشوفك أحس قلبي بينخطف والخجل والحيرة يتقابلوا في قدودي. يا حياتي انت اغلى من وجودي. مادام كده مستني ايه؟ قوليلي بس راح اعمل ايه؟ روح لابويا وكلمه عن غرامك فهمه من بكرة وحياتك حروح له بالهوى والشوق بحلو من بكرة وحياتك حروح له بالهوى والشوق بحلو ده الغرام والحب كله جوه قلبي شلتهولك مش كفاية يا حبيبي مش. هنا الإسكندرية لما بنبدأ يوم جديد دايما بنسأل النهاردة ايه؟ كمان بنسأل زي النهاردة حصل ايه؟ زي النهاردة احداث تاريخية يومية معكم فيها اماني ابو السعود. اهلا بكم اصدقائي وجولة جديدة مع بعض احداث كانت زي النهاردة 2 سبتمبر. زي النهاردة من عام 1192 قيام كل منا صلاح الدين الأيوبي وريتشارد قلب الأسد بعقد صلح عرف بصلح الرملة بعد أن فشلت الحملة الصليبية الثالثة في تحقيق أهدافها. اتفق الطرفان على أن يسمح للمسيحيين بالحج إلى بيت المقدس في أمن وأمان وأن يحكم الصليبيون الساحل الشامي من صور إلى يافا. زي النهاردة من عام 1663 فرق الصاعقة العثمانية تستولى على تشيكوسلوفاكيا أثناء حملة الدولة العثمانية على قلب أوروبا والتي عرفت باسم حملة أويفار.